أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت لتقديم السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة على الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن. الوجه الثاني قلنا أنه ذكره صاحب الكفاية نفسه في تعليقه على الكفاية، وهو أن الأمر هنا يدور بين شيئين: إما أن نقول بأن السيرة مخصصة للإطلاقات، الإطلاقات تدل على النهي عن العمل بكل ظن، أما السيرة فهي قائمة على حجية خصوص الظن الحاصل من خبر الواحد، فالسيرة أخص. فإما أن نقول بأن السيرة تخصص الإطلاقات، وإما أن نقول أن الإطلاقات ناسخة للسيرة، يعني ناسخة لإمضاء الشارع للسيرة. الشارع أمضى السيرة، فالإطلاقات جاءت ونسخت هذا الإمضاء. فالأمر دائر بين النسخ والتخصيص، وكلما دار الأمر بين النسخ والتخصيص يقدم التخصيص على النسخ، فلذا نحن نقدم جانب المخصصية، مخصصية السيرة للإطلاقات. هذا وجه آخر لتقديم جانب السيرة على الإطلاقات. ومبنى هذا الوجه هو أن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة هي بمثابة الخاص المتقدم زمانا، خاص متقدم زمانا. أما الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن هي بمثابة العام المتأخر زمانا. كيف السيرة أصبحت متقدمة والإطلاقات متأخرة؟ باعتبار أن من الواضح انعقاد هذه السيرة على العمل بخبر الثقة قبل نزول القرآن الكريم وقبل نزول الآيات الناهية عن العمل بالظن. بينما هذه الإطلاقات والآيات الشاملة لخبر الثقة المفيد للظن هذه بمثابة العام المتأخر زمانا. خب، فما دام قد فرضنا أن السيرة زمانها قبل زمان الآيات، إذن فحينما كانت السيرة موجودة لم يكن هناك ردع عنها بقطع النظر عن هذه الآيات، بقطع النظر عن هذه الإطلاقات لا رادع عن السيرة. فكانت السيرة ممضاة شرعا في صدر الإسلام، في صدر الشريعة قبل نزول هذه الآيات والإطلاقات. ومن جهة أخرى، هذه الآيات والإطلاقات ليست ظاهرة في أنها تردع عن السيرة من أول الأمر، ليس لها ظهور في أنها تردع عن السيرة من الأول، يعني ترجع إلى الوراء. ظهورها في أنها من الآن فما بعد، النهي عن العمل بالظن من الآن فما بعد، ليست ظاهرة في حرمة العمل بالظن قبل نزولها، هي ما تكشف عن الحرمة السابقة، يعني أيام اللي كانت السيرة موجودة. هذه الآيات لا ظهور لها في الردع عن السيرة من البداية، لأن التشريعات الصادرة في عصر النبي صلى الله عليه وآله ليس لها ظهور في ثبوتها من أول البعثة، من أول الشريعة. كل تشريع كان يصدر في عصر النبي ظهوره هو أنه من الآن فما بعد. أفرض الصلاة عندما شرعت، تشريع الصلاة ليس له ظهور في أن الصلاة كانت واجبة قبلنهم، قبل هذا التشريع. يعني أفرض الصلاة شرعت في السنة الثانية من البعثة، وهذا التشريع ما يدل على أن الصلاة من أول البعثة كانت واجبة، تدل على هذا التشريع يدل على أنه من الآن فما بعد. كذلك هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن ليس لها ظهور في أن هذا النهي ثابت من أول البعثة، وإنما ظاهرة في ثبوت هذا النهي من الآن فما بعد، من حين صدور هذا النهي. وعليه فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصا، يعني السيرة الخاصة بخبر الثقة والتي هي متقدمة زمانا على هذه الآيات، إما أن هذه السيرة مخصصة للإطلاقات فيثبت المطلوب هو تقديم جانب السيرة، يدور الأمر إما بين هذا وبين أن يكون العام المتأخر زمانا، يعني الإطلاقات التي تنهى عن العمل بكل ظن عام، لكن هي متأخرة زمانا عن السيرة، أن يكون هذا العام المتأخر ناسخا للخاص، نسخ باعتبار أن هذا الخاص كان معمولا به قبل هذا، كان مفاده ثابتا ومعمولا به قبل مجيء الإطلاقات. فالآن من تجي هذه الإطلاقات تنسخ هذا العمل من الآن فما بعد، تنسخ العمل بخبر الثقة. إلى الآن كان العمل بخبر الثقة مثلا جائزا، كان خبر الثقة حجة إلى قبل نزول الآيات، من الآن فما بعد لا، هذا هو النسخ. فالأمر يدور بين ناسخية الخاص المتقدم بين مخصصية الخاص المتقدم وبين ناسخية العام المتأخر. خب، وكلما دار الأمر بين هذين قدم جانب التخصيص. وبعبارة أخرى، إن التعارض بحسب الحقيقة إنما هو بين الإطلاق الأزماني للخاص المتقدم وبين الإطلاق الأفرادي للعام المتأخر. الخاص المتقدم له إطلاق أزماني، يعني السيرة التي فرضناها خاصة بخبر الثقة ومتقدمة زمانًا، هذه السيرة إمضاء الشارع للسيرة له إطلاق أزماني، يعني في كل الأزمنة المستقبلية الآتية إطلاق أزماني. هذا من جانب. من جانب آخر، العام المتأخر وهي الآيات الناهية عن العمل بالظن، كل ظن لها إطلاق أفرادي تشمل كل مصادق وأفراد الظن حتى الظن الحاصل من خبر الثقة. بين هذين يحصل التعارض، إما أن الإطلاق الأزماني للسيرة موجود وهذا معناه أن الإطلاق الأفرادي للعام ساقط، يعني خبر الثقة حجة حتى الآن حتى بعد مجيء الآيات لأن الإطلاق الأزماني فرضناه موجودا وتاما. فإذن هذه الآيات إطلاقها يسقط. وإما أن العام المتأخر يعني الآيات إطلاقها الأفرادي موجود وباقي على حاله، يعني كل ظن لا يجوز العمل به حتى الظن الحاصل من خبر الثقة، وهذا معناه أن الإطلاق الأزماني للسيرة ساقط. فالتعارض بحسب الحقيقة بين هذين الإطلاقين، والمختار في موارد الدوران بين التخصيص والنسخ عبارة عن تقديم التخصيص على النسخ، يعني تقديم الإطلاق الأزماني المتقدم على الإطلاق الأفرادي المتأخر. خب، هذا الوجه الثالث الثاني. هذا الوجه التقديم شنو يصير؟ نعم، وجه التقديم ليش نقدم يعني أمر مسلم يعني؟ أرسل نذكر هذا الوجه يتوقف على افتراض أن الآيات والإطلاقات الناهية عن العمل بالظن متأخرة زمانان عن السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة، بنحو بحيث تكون السيرة قد مر عليها زمان كان يمكن للمولى عرفا الردع عنها ومع ذلك لم يردع عنها. يجب أن نفترض هذه الفرضية حتى يتم هذا الوجه، يعني نفترض أن سيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الثقة مر عليها زمان وفترة مرت كان يمكن للشارع أن يردع عن هذه السيرة في تلك الفترة ومع ذلك سكت ولم يردع إلى أن جاءت هذه الآيات. لا بد أن نفترض هذه الفرضية. أما لو لم نفترض هذه الفرضية وإنما افترضنا أن مثل هذا الزمان لم يمضي على السيرة، لم تمضي على السيرة فترة من هذا القبيل، إذا افترضنا هذا المعنى، يعني افترضنا أن فترة من هذا القبيل لم تمضي على السيرة، خصوصا إذا لاحظنا أن الآيات الناهية عن العمل بالظن هذه الآيات ليست مدنية مكية، هي يعني هي في بدايات البعثة لابد صاد نازلة. الآيات التي قد يستدل بها على الردع عن السيرة والردع عن العمل بالظن هذه مكية، لأن هذه الآيات في سورة النجم وفي سورة أظن الإسراء وفي سورة هذه سورة ثلاث سور ذكرنا مصادرها سابقا وهي سور مكية. وعليه فنحن نحتمل إذن إذا افترضنا هذه الفرضية الثانية يعني نحتمل الردع عن السيرة في أول أوقات إمكان الردع، في أول أوقات الإمكان العرفي للردع من قبل الشارع، وذلك من خلال هذه الآيات المكية، نحتمل أن الشارع قد ردع عن السيرة في أول أوقات إمكان الردع. وإذا احتملنا هذا الاحتمال فلا يصح أن نقول إن السيرة قد ثبت مفادها في زمان كان يمكن للمولى الردع عنها ولم يردع، لا يتم هذا الكلام، لا يتم حينئذ حتى تقولوا بأن الأمر دائر إذن بين النسخ والتخصيص، لا، الأمر حينئذ يدور بين الردع والتخصيص. دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، هذا الدوران الذي افترضه هذا الوجه الثاني، هذا الدوران متوقف على تلك الفرضية التي ذكرناها، متوقف على أن نفترض أن السيرة مر عليها زمان كان يمكن الردع عنها ولم يردع الشارع. أما إذا افترضنا خلاف ذلك، افترضنا أن السيرة مر عليها زمان وكان يمكن للشارع أن يردع وردع، يعني هذه الآيات نزلت في وقت في أول أوقات إمكان الردع، في أول أوقات إمكان الردع هذه الآيات نزلت. خب إذن فالأمر الآن يدور بين التخصيص وبين الردع، إما أن السيرة تخصص الآيات وإما أن الآيات رادعة عن السيرة. هذا بيان لي يعني لأن هذا الوجه بحاجة إلى تنقيح هذه الفرضية القائلة بأن الشارع قد سكت عن الردع عن السيرة في فترة من الزمان رغم إمكان ذلك في هذه الفترة. يعني على كل حال مضت فترة، هي يعني حتى لو فترة قصيرة بالنتيجة أنه مضت فترة قبل بالآخرة حصول الردع، أكو فترة قد مضت على دخول السيرة، يعني السيرة دخلت، السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد دخلت فترة في زمان الإسلام، حصلت هذه الفترة أمضاها ثم جاء إيه فترة بهذا النحو، من النحو الذي هو بحيث كان يمكن يفترضها يمكن يمكن يمكن يفترض هذا يكفي في حصول فترة معينة قبل مجيء الرد، يعني دخول إمكان عرفي للرد قلنا، يعني فترة يمكن عرفا للرد عن مثل هذه السيرة، يعني يمكن تصورها كلش تصور يعني واضح أن الشارع مو مجرد أنه صار إسلام ودعا النبي صلى الله عليه وآله للإسلام جاءت الآيات وردعت، حتى لو كانت بلي لا صحيح، لكن هل هذه الفترة اللي مضت كانت فترة كان يمكن للمولى عرفا الردع عن السيرة أو أصلا ما كان يمكن، يعني بعد كنت تمضي في فترة إمكان الردع، قلنا إمكان الردع عرفا، ف فترخوا مضت قطعا. ونحن ما نقول أول يوم البعثة الآيات نزلت، وما حد يقول هذا الكلام، لكن هذه الفترة التي مضت هل كانت بهذا النحو؟ بنحو بحيث كان يمكن للمولى عرفان أن يردع عن السيرة في هذه الفترة ومع ذلك سكت، أو لا، لعله هذه الفترة كانت فترة ما كان يمكن عرفان الرد عن هذه السيرة، سكت هو، لكن سكوت في فترة لم يكن بالإمكان عرفان الرد، هذا السكوت ما له قيمة. السكوت عن الردع في فترة كان يمكن عرفان الردع. على كل حال هذه فرض بالأخرة، هذا الوجه قائم على أساس هذه الفرضية. خب حينئذ ما نريد نطول في هذا الآن، نقاشنا الأصلي مع هذا الوجه مو هذا. نقول بعد افتراض هذا الفرض، لو افترضنا هذا الفرض ومثلا تم هذا الوجه وفرضه، لكن الإشكال المتوجه على إلى هذا الوجه هو أن المورد أساسا ليس من موارد الدوران بين التخصيص والناسخ، حتى تقولوا بأن التخصيص يقدم على الناسخ. المورد ليس من موارد تطبيق هذه الكبرى التي تقول بأنه كلما دار الأمر بين الناسخ والتخصيص قدم جانب التخصيص. أصلا المورد ليس من موارد تطبيق هذه الكبرى، فإن هذه الكبرى لها نكتة، تلك النكتة لا تنطبق على محل الكلام. الكبرى التي تقول كلما دار الأمر بين أن يكون الخاص المتقدم زمانا مخصصا للعام المتأخر، وبين أن يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم، هذه الكبرى لها نكتة، لها دليل، لها وجه. هذا الوجه، هذا الدليل، هذه النكتة غير موجودة هنا. وتوضيح ذلك هو أن نكتة هذه الكبرى هي أنه في موارد وجود الخاص المتقدم والعام المتأخر، لنفرض أنه لدينا خاص متقدم زمانا، كما إذا قال مثلا الظن الحاصل من خبر الثقة حجة، هذا خاص، خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة جاي يقول حجة، هذا خاص متقدم. ولدينا عام متأخر يقول الظن ليس حجة، عام كل ظن ليس حجة. هنا في موارد من هذا القبيل يقع التعارض بين شنو شنو؟ بين الإطلاق الأزماني لذاك الخاص وبين الإطلاق الأفرادي لهذا العام كما شرحنا. لأنه إذا كان الخاص المتقدم مخصصا لهذا العام، فهذا معناه شنو؟ معناه أنه يجب رفع اليد عن الإطلاق الأفرادي للعام المتأخر. وإذا كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم، إذن يجب رفع اليد عن الإطلاق الأزماني للخاص. فهناك إطلاقان، أزماني في الخاص وأفرادي في العام، وحينئذ تصل النوبة إلى ترجيح أحدهما على الآخر، فيقال مثلا في مقام الترجيح يقال إن الإطلاق الأزماني أقوى من الإطلاق الأفرادي. لماذا الإطلاق الأزماني أفراد أقوى من الإطلاق الأفرادي؟ لأن شيوع التخصيص في الشريعة من جهة، وندرة النسخ وبعد النسخ عن أذهان العرف والمتشرعة، هذا يوجب أقوائية الإطلاق الأزماني للخاص. التخصيص شائع كثير في الشريعة، ما أكثر المخصصات والمقيدات في النصوص الشرعية، أما النواسخ قليلة جدا. شيوع التخصيص وندرة النسخ هذا يوجب أن يقوى جانب التخصيص على جانب النسخ، يعني نقدم الإطلاق الأزماني للخاص نقدمه على الإطلاق الأفرادي للعام، ومعنى تقديمه هو الأخذ بالخاص وجعل الخاص مخصصا للعام. ليش؟ تحفظا على إطلاقه الأزماني، الإطلاق الأزماني الموجود في الخاص. هذه هي النكتة في هذه الكبرى، الكبرى التي تقول كلما دار الأمر بين مخصصية الخاص المتقدم وبين ناسخية العام المتأخر المخصصية تتقدم. هذه الكبرى نكتتها أنه في الواقع يقع تعارض بين إطلاق أزماني في الخاص وإطلاق شنو أفرادي في العام، والإطلاق الأزماني يغلب يكون أقوى. ومن الواضح أن هذه النكتة إنما تنطبق على الخاص المتقدم، متى؟ فيما إذا كان هذا الخاص المتقدم دليلا له إطلاق أزماني، يعني دليلا لفظيا، كما في هذا المثال الذي ذكرناه. المثال الذي الآن ذكرناه، افترضنا أن الخاص عبارة عن قوله مثلا الظن الحاصل من خبر الثقة حجة، دليل لفظي يدل على هذا، والعام المتأخر كلام يقول الظن ليس حجة. هنا أكو إطلاق أزماني في الخاص لأن دليل لفظي، ودليل لفظي له إطلاق أزماني، وهذا الإطلاق الأزماني يتعارض مع الإطلاق الأفرادي، حينئذ يأتي جانب الترجيح، ترجيح الإطلاق الأزماني. أما في محل الكلام، في محل بحثنا، خاصنا المتقدم ماذا كان؟ السيرة، السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، وهي دليل لبي لا إطلاق له حتى يقدم هذا الإطلاق على إطلاق الآيات الناهية عن العمل بالظن، وإنما هذه السيرة تدل على حجية خبر الثقة شرعا على أساس ماذا؟ على أساس كشف هذه السيرة عن إمضاء الشارع، هذا هو. هذه السيرة باعتبار أنها تكشف عن إمضاء الشارع تكون دليلا على حجية خبر الثقة. خب، ومن الواضح أن كشف هذه السيرة عن إمضاء الشارع إنما يقوم على أساس سكوت الشارع وعدم الردع عن هذه السيرة. خب، والسكوت وعدم الردع في زمان إنما يكشف عن إمضاء الشارع بمقدار ذلك الزمان أو لا أكثر. الشارع إذا سكت ولم يردع عن سيرتين فهذا السكوت في أي زمان حصل؟ أفرضوا في مثلا السنة الخامسة من البعثة، في السنة الخامسة من البعثة سكت الشارع مثلا عن الرد عن السيرة، هذا السكوت يكشف عن ماذا؟ يكشف عن إمضاء الشارع لهذه السيرة. إمضاء الشارع لهذه السيرة إلى الأبد؟ لا، هذا السكوت يكشف عن إمضاء الشارع لهذه السيرة فعلا في السنة الخامسة من البعثة مثلا، لأننا في بحث السيرة ذكرنا أساسين لكشف السكوت عن الإمضاء. يعني هناك عندما كنا نبحث عن أنه كيف نثبت إمضاء الشارع للسيرة، قلنا إن سكوته يكشف عن إمضائه. خب، كيف يدل السكوت على الإمضاء؟ ذكرنا أساسين، أساس عقلي وأساس ظهور حال. هناك أساسان لكشف السكوت عن الإمضاء، وكلا الأساسين لبي، فالسكوت إنما يكشف عن إمضاء الشارع سواء كشفا عقليا على أساس ذلك الأساس العقلي أو كشفا بظهور الحال، ها، يكشف عن إمضاء الشارع بمقدار ذلك الزمان لا أكثر. فلا يمكن أن يستكشف من السكوت وعدم الردع في زمان من الأزمنة، لا يمكن أن يستكشف من هذا السكوت إمضاء الشارع لمفاد السيرة في جميع الأزمنة القادمة إلى يوم القيامة. إذن فليس للسكوت وعدم الردع بيان وإطلاق أزماني ودلالة على الإمضاء إلى الأبد كي تكون لدينا دلالة على الإطلاق الأزماني لمفاد الخاص ويتمسك بهذا الإطلاق، ماكو. وإنما يوجد لدينا عدم ردع فقط، وعدم الردع عدم الردع ليس بيانا لعدم الردع. لو كان بيانا لعدم الردع البيان يصير له إطلاق، عدم الردع عدم الردع ليس بيانا لعدم الردع، يعني لم يصدر من الشارع بيان مفاده عدم الردع حتى تتمسكوا بإطلاق هذا البيان، كما أنه لا إطلاق أزمانية في دليل الإمضاء، في دليل الإمضاء وعدم الردع، يعني الدليل الذي يقول بأن السكوت يدل عقلان أو بظاهر الحال يدل على الإمضاء، ها، في هذا الدليل لا إطلاق أزمانية لأكثر من مقدار متيقن، لأن دليل لبي هو سواء الأساس العقلي أو ظهور الحال، مو مثل ظهور اللفظ، ظهور اللفظ له يصير له لبي، لكن ظاهر الحال لم لبي مثل الدليل العقلي مثل سائر الأدلة اللبية، ليس بيانا ليس لفظا ليس كلاما حتى يكون له إطلاق. وعليه فلا يوجد معارض للإطلاق الأفرادي للعام المتأخر، لأن المعارض ما كان عبارة عن الإطلاق الأزماني للخاص، وهنا احنا في بحثنا ما عندنا إطلاق أزماني باعتبار أن الخاص سيرة، السيرة ما لها إطلاق أزماني. فلا معارضة للإطلاق الأفرادي للعام المتأخر هنا في هذا المقام، حتى يقدم ذاك المعارض على هذا الإطلاق الأفرادي. إذن تطبيق هذه الكبرى المذكورة على ما نحن فيه غير صحيحين، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.